حكم من مات في هذه المظاهرات يقول معتقدا أنهم ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا في الحقيقة مجتهد يريد نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونرجو له المغفرة لأن نيته صالحة، يريد أن ينصر الرسول وإن أخطأ في الطريقة لكن يؤجر على نيته وقصده. نعم.